الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعلم يستغفرون به. هذه قراءة من كتاب الصراط، أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. فنحن الآن مع الباب الثاني من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا بالنسبة للدعوة في أوساط المسلمين. تكلمنا عن التربية والتزكية، والآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الميدان الثاني من ميادين الدعوة إلى الله، وهو من فروض الكفايات على الأمة. فروض بيقسمها أهل العلم إلى قسمين. أولا، الفرض هو الواجب واللازم. ففي فرض كفائي وفي فرض عيني. الفرض العيني هو ما يطلب من كل مكلف أن يفعله، مثل الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والحج مرة في العمر. هذا الفرض بنسميه فرض عيني، يعني على كل عين من المكلفين. وفي فرض ثاني بيسموه فرض كفائي، وهو المطلوب أن يؤتى بهذا الفرض بصرف النظر عن عين من يأتي به، أي شيء، مثل تغسيل الميت المسلم وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الباقين، وأما إذا لم يقم به أحد يأثم الكل يأثم. فالإمامة، إمامة الصلاة فرض كفاية، الأذان فرض كفاية، تعليم القرآن لأبناء المسلمين هذه فروض الكفايات، الجهاد، القتال، يعني فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وأما إذا لم يقم به أحد فرض الكفاية إذا بعض المسلمين قام به خلاص. يعني أهل قرية مثلا لو أنهم لم يقم أحد منهم بالأذان ولا بالإمامة ولا بالدعوة إلى الصلاة، كلهم يصيروا آثمين، ما بنوا مسجد عندهم، يصيروا آثمين كلهم. فبناء مسجد في قرية هذا فرض كفاية. جئت أهل القرية كلهم تركوا، ما اهتموا بهذا الأمر، أصبحوا كلهم آثمين، مات فيه عندهم ميت مسلم، وجب عليه أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يدفنوه. طيب ما قام أحد، تركوه، شافوه في بيته وتركوه أو كذا، وما أحد اهتم بهذا، بس كل أهل هذه القرية آثمون. هذا معنى فرض الكفاية. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفروض الكفايات على الأمة، يعني إذا قام به بعض الأمة يعني أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى الجميع ما يأثم، لا يكون في إثم على أحد. لكن إذا تواصل الجميع يحصل عندهم المنكر ما ينكر، ما أحد ينكره، والمعروف متروك ما في أمر به، يصير كل أمر. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. يعني إذا قام به من يكفي يعني خلاص يصير ما في إثم على أحد، أما إذا لم يقم به من يكفي فإنه يجب على الجميع كل بحسب طاقته، لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكنه، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب على أولي الأمر بخصوص، لأن ولي الأمر في الأساس لا يتولى يعني ولاية أمر المسلمين إلا من أجل هذه المهمة، هذه واجب عليه، هو يتولاها، فهو واجب عليه، يصير في عيني، واجب عيني على من يتولى أمر المسلمين، وهم الأمراء والعلماء كما قال الشيخ الإسلام أيضا: ويجب على كل أولي الأمر وهم علماء كل طائفة ومشايخها أن يقوموا على عامتهم وأمروهم بالمعروف وأنهوهم عن المنكر. المعروف هو كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به، هذا هو المعروف. وسمي المعروف لأنه تعرفه النفوس الطيبة وتأنس به. والمنكر يعم كل ما كرهه الله ونهى عنه، وسمي منكر لأنه كذلك يعني تنكره يعني قلوب أهل الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرفنا حكمه أنه فرض كفاية، وهو واجب على أعيان الأمراء والعلماء لما حملهم الله تبارك وتعالى من الدين والأمير، لأنه خلاص هذه جزء من المهمة التي يكلف بها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له قواعد، هذه القواعد هذه أول قاعدة من هذه القواعد. أولا، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر إلا بعد العلم بما تأمر به وتنهى. أول شيء العلم، لأن الذي تأمر به معروف والذي تنهى عنه منكر. لا يجوز لمن يأمر بالمعروف أن يقدم على ذلك إلا إذا علم أن ما يأمر به هو من المعروف حقا، ولا أن ينهى عن منكر إلا إذا علم أن ما ينهى عنه هو منكر، هو بالفعل منكر الحق. أيضا من كلام شيخ الإسلام تيمية في توضيح هذه القاعدة قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته. لا بد تعرفه أولا، فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر به، والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته، فمن لم يعلمه لا يمكنه النهي عنه. فالأول العلم. وقال الإمام النووي رحمه الله: ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها. ولما أقول عالم بها في أمور عامة، فمثلا كل يعلمها مثل الصلاة الصوم، هذا أمر عالم، ما يحتاج بقى نقول أنت ليش تأمر بمعروف. فإذا أمر بالصلاة من عامة المسلمين، أمر واحد ما يصلي يقول له صلي، هذا لأن هذا أمر معروف مش كبير. وكذلك النهي عن المنكرات المعروفة، هذه كل يعرف مثل الزنا شرب الخمر، هذا أمر عادي فيجب أن ينكرها، والإنكار على الكل، ولا يحتاج أنه لا ينكرها إلا عالم، لأن كل عالم بهذا فهذا من الأمر المعلوم به. أما إذا كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك العلماء. فكان من أمور خفية، معاملات مثلا خفية، أمور في قضايا الاعتقاد، في قضايا هذا ليس لعامة الناس، بل ينبغي أن يكون يعني العالم بهذا الأمر هو الذي يعني يأمر به أو ينهى عنه. قال شيخ الإسلام: فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه. قوله يكون هكذا إلا في حق نفسه، لا بد أن يأمر نفسه أولا، وتأتي هذه القاعدة إنه ما يجوز أن يأمر وينهى إلا إذا كان هو عند الأمر والنهي، ما يأمر غيره وينهى غيره وهو غير ملتزم به. الأمر الآخر إنه لا بد أن يكون بعلم وفق، وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. هذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 28 وصفحة 34. هذه القاعدة الثانية اللي هو العلم بما يأمر به وما ينهى عنه. نيجي بالنسبة للإنكار في مسائل الاجتهاد. في مسائل اجتهادية وقد اختلف فيها يعني أئمة العلم والفقه والدعوة، فهل الإنسان أن ينكر على ما يرى أنه يعني مخالف للحق أم لا في مسائل الاجتهاد؟ قال الإمام النووي رحمه الله: ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أو ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار. الأمر المختلف فيه ما ينبغي الإنكار فيه، لأنه يعني إذا أخذ الاجتهاد الآخر وأخذ برأي فيه اجتهاد عليه يعني بعض أهل العلم، فهذا أمر اجتهادي فلا لا لا لا يكون فيه إنكار. في بيان ما في إنكار، ما ولا إنه عمل منكر، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، أي عند نفسي يعني، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين والفقهاء. وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة فيها الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، فإن علماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. يعني يقول الشيخ النووي إنه يعني إذا خالفه وكان هو على رأي اجتهادي آخر يعني ينبغي أن يعني ينصح له بالأمر اللي هو الخروج من الخلاف. يعني لو ذكرنا مثال وجوب تغطية وجه بالنسبة للمرأة، فإن هذه مسألة يعني مختلف فيها بين يعني أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. فالإنكار عليها يعني كأنك تنكر على رأي آخر، أنك يفرض أن شخص مثلا يرى أن يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وأن آخر يرى أنه يحل لها ويجوز لها أن تكشف وجهها، فهنا في هذه المسألة الاجتهادية ما فيها إنكار. إنكار معنى أن هذا فعل منكر، فالأمر يعني. لكن يعني مثلا من باب النصح له الخروج من الخلاف، يعني خليها من باب الاستحباب، يعني أنت ترى أنها كذا، لكن خروج من الخلاف وبعدا عن الشبهة فيكون من الأولى ستر الوجه، يقال يعني على هذا النحو. وذكر القاضي أبو الحسن العوردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يغير أم لا يغير ما كان على مذهب غيره، والأصح أنه لا يغير لما ذكرنا. يعني الإمام لو أقام محتسب، المحتسب هو الشخص المأذون بالأمر والبالمعروف والنهي عن المنكر من الإمام، وهذا يمشي في الأسواق يسمى محتسب، يعني مو موظف عند الدولة، وإنما يجي مثلا والله منجد البدر في محلته التي يسكن فيها فيقوم يأذل الإمام في أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله العقوبة كذلك، ممكن أن يعاقب بعض المخالفين من منهم منكر مثلا، فيكون له سلطة ويأمر معروف. فلو رأى مثلا إنسان مثلا يعني بيشرب خمر مثلا، فله أن يردعه ويمنعه وأنه يكسر القاروص الخمر التي معه، شايفين؟ فهذا محتسب، سمى المحتسب على هذا. طيب إذا كان مثلا هو على رأي فقهي وهناك من يفعل هذا الأمر برأي فقهي آخر، هل له أن يعاقب هذا وأن يفعل هذا في المسائل الاجتهادية؟ الجواب لا، الجواب هو كلام هنا يعني كلام أبو الحسن الردي إنه لا يغير ما كان على مذهب غيره. يعني مثلا نفرض إنه والله هو يرى مثلا خيار المجلس وآخر يرى أنه ما فيش خيار مجلس في في في في البيع، فهل له أن يفرض هذا على الآخرين؟ يبدو والله تعالى أعلم أنه ليس له أن يفرض هذا، لكن أن يعني يبين ما يرى أنه الحق. نعم. بقية الكلام، قال: ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا ينكر ينكر محتسب ولا غيره، وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نفسا أو إجماعا أو قياسا جديدا. حتى يعني مش المحتسب فقط، بل المفتي والقاضي ما يعترض على من خالفه إذا ما كان خالف نص واضح أو قياس جديد. والمسؤول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكم إلزام ولي الأمر الناس من مذهبه في مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء. يعني هل الإمام العام أن يلزم الناس بمذهبه في مسائل يعني الاجتهاد؟ فأجاب: ليس له منع الناس مثل ذلك، ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاختلاف، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو في معنى ذلك، لا سيما وأكثر علماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار. وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل. يعني مثلا نفرض حاكم مثلا يورث الأخوات مع البنات كما هو مذهب بعض أهل العلم، وجاء آخر وحكم بها فجعل الأخوات مع البنات عصبات، وآخرون لا يورثون الأخوات مع البنات وإنما يورث البنات لأن دول وارثين يعني بالفرض، والباقي لأولى رجل ذكر ويحدث الأخوات. طبعا هنا الفرق في الحكم وايد. فيجي مثلا لو مثلا شخص على المذهب الأول توفي رجل وترك مثلا بنتين وأختين، فعلى المذهب الأول هذا الذي هو الأخوات مع البنات عصبات، معناه أن البنتين يأخذ الثلثين والثلث الباقي يأخذ الأختين، كل مناصفة بين الاثنين. طيب المذهب الثاني، هذا الشخص الذي توفي وترك بنتين وأختين وابن عم، المذهب الثاني إنه ما دول البنتين يأخذوا الثلثين والباقي ثلث الباقي يروح لابن عم. هذا معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلي أولى رجل الذكر، فأولى رجل الذكر هذا ابن عم، هذا الذي يختم في شيء. فجاء قاضي أو حاكم حكم بمذهبه، مثل الحاكم المذهب الثاني هذا، هل إذا جاء قاضي ثاني بعده يقوم ينقض حكم القاضي هذا ويرجع القضية بالقضية؟ لا، ليس للقاضي كذلك أن ينقض يعني حكم القاضي الآخر. قال: وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل. ولهذا لما استشار رشيد مالكا في أن يجعل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك. يعني جاء مالك، الرشيد جاء قال لمالك يعني وطئ لي كتابا يعني إليه، فكتب الموطئ له وأراد أن يحمل عليه الناس يفرضوا يعني في الدولة، ودولة العباسية كل أمها أخذ لها من المؤمنين، قال له: هذه السنة التي جمعناها أنا كبس من مدينة هو من حول هذه الجماعة، قالوا الصحابة خلفوا يعني في الأمصار، وعندك الناس عندهم سنن ليست عندنا ولا تحمل الناس على. قال أي مالك: إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم، وصنف رجل كتابا في الاختلاف فقال: لا تسميه كتاب الاختلاف ولا تسميه كتاب السعة. هذا للإمام أحمد، واحد كتب كتاب يعني في ما اختلف به بعض أهل العلم وقدمه قال الإمام أحمد، فقال: بس سمي كتاب الاختلاف، سمي كتاب السعة، لأن رأيي ورأيي وكذا فيه توسعة في أخذ الأراء. ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. هذا كلام شيخ الإسلام. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. فهذا كلام عمر بن عبد العزيز يقول: أنا ما يعني ليس يعني لا أفرح لو كان الصحابة اجتمعوا في كل المسائل على رأي واحد، يقول هذا يصير صعب، لأن هذا معناه أنه مخالف وخلاص يروح، يعني يصير مخالف الإجماع. أما يعني باختلافهم هذا يصبح فيه يعني صعب لا. ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي رحمه الله وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. ونظائر هذه المسائل كثيرة، مثل تنازع الناس في بيع الباقلة الأخضر في قشرين، معروف؟ هل يجوز أن أنت مثلا الباقلة اللي هي الفولة هذه، هل يجوز أن تبيعها له قشرين هو؟ حبة الباقلة لها قشرة اللي هي بتصير فيها الفولة هذه بشكل، وفي له ثاني اللي هو يكون كل أربعة خمسة بغلاف واحد، فهل يجوز أن تباع؟ بعض الناس لا يرى أنه يجوز أن يباع في قشرين، ولكن يباع في القشر الأول من هذا اللي هو الباقلة الزين، يجب أن تكفر عن القشر الثاني، والبعض يراها. فهل مثل هذا يعني صاحب الذي يأخذ رأي من أراء يلزم الآخرين في هذا؟ فهذا يقول: هذا الناس ترزعوا في بيع الباقلة الأخضر في قشرين، وفي بيع المقاسي جملة واحدة. المقاسي جمع مقسى، أو المقسى اللي هي يزرع فيها القصة والخيار والأشياء هذه والطماط والأشياء، فهل يجوز أن تباع هكذا جزافة تشتريها مثلا هذه بس عندك مزرعة كذا تبيعها كلها، ولا يجب أن تقصفها وتبيعها بالهذا الوزن معلوم؟ وكذلك بيع المعاطاة والسلم الحال. المعاطاة اللي هو بدون كلام، أنا أنت تبيع شيء مثلا أقوم أعطيك أعطي التاجر النقود وأخذ الشيء، والبعض يرى أنه ما يجوز، ما يحل البيع إلا بصيغة بعتك وقبلت، لا بد يقول بعتك هذا وقبلت. والحقيقة أن بيع المعاطاة يعني لا بأس به، ولكن بعض العلماء منعه. فالآن أنت بتروح الحين أكثر بيع الآن بيع كله معاطاة، أنت بتروح تدخل جمعية تدس بهالعربانة وبتيجي بدون كلام مع البائع يصدق لك هذه ويقول لك والله عليك 20 دينار، تدفع 20 دينار وتاخذ البضاعة. ما بيقول لك والله انا بعتك هذه السلعة بكذا وانت تقول له قبلتها، ما في شيء يصير، ما بتتكلم معه بأي صيغة. فهذا بيع يسمون بيع معاطاة. المعاطاة هو ان تنقد الثمن وتأخذ البضاعة بدون ان يكون هناك اي كلام بينك وبين البائع على بعتك هذا وأنت خليك. واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغير، هذا في خلاف فيه كذلك. ماء كثير مثلا وقع فيه نجاسة وما غيرته، يعني مثلا عندك درام كبير هذا هذه وقع فيه نجاسة ولكن لم يتغير لا لونه ولا رديه، فالبعض يرى أنه نجس ماء هذه، والبعض يرى أنه ما دام تغير أحد أوصافه فيجوز التوضؤ دي. هذا اختلافي توضع من ذلك، والقراءة بالبسملة سرا وجهرا وترك ذلك، وتنجس بول ما يؤكل لحمه وروثه أو القول بطهارة ذلك. يعني أيضا خلاف بين أهل العلم في بول وروث ما يؤكل لحمه، مثل الشاه مثلا يعني بالك على ثوبك تصلي في الثوب ولا لا، عند بعض أهل العلم أن هذا مو نجس يجوز صلاتي، البعض يرى أنه نجس ولو صليت فيه بطل صلاتي. فلو جاءك إمام مثلا وجاي من عند الغنم وبايل عليه غنمه وجاي يصلي، واحد يرى أنه خلاص هذا صلاته باطلة، وقال لا يصلي ولا واحد يرى أنه لا هذا صلاته صحيحة. وبيع الأعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك، في بعض يرى أنه يجوز العين غائبة مش موجودة الآن ولكن توصف، هل يجوز بيعها ولا لا؟ مثل أقول لك مثلا عندي سيارة موديل كذا حالة جيدة، انت ما شفتها تقول لي اشتريها منك مثلا بألف دينار، ولا اقول لك قبل ما شفت انت العين ولا هذا، وانما بالوصف. هل يجوز البيع بالوصف ولا لابد ان يكون يعني بالمعايرة؟ هذا ايضا الخلاف بين اهل العلم. الشاهد ان هذه كلها هذه المسائل الاجتهادية، فهذه لا صحيح انها ما تدخل في بالانكار. فمن رأى ان هذا خلاف الحق لا يعني ينكر على الاخر، فانما لا انكار فيها ولا الزام يعني من الامام بالرأي الذي يرتجي. نقف هنا، هذه قاعدة واحدة من القواعد، ونقف ان شاء الله في وقت اخر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.